أناشيد وأفكار هنا وهناك أنوار فأهلا صيفنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في فقرة أنتم دائما في انتظارها، فقرة تشتاقون إليها ويزداد شوقكم عندما يحل علينا ضيفا الدكتور خالد البكر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود. فدعوني بسكم جميعا أرحب بك، فأهلا وسهلا بك دكتور خالد. مرحبا بك وأهلا، وأنا سعيد المشارك بهذا البرنامج المميز وبجلوسي معك أيضا. الله يكرمك دكتور. احنا عادة عارف في هالجلسة عندنا فيها ثلاثة محاور، المحور الأول دعنا نبدأ به برسالة يبدأها الدكتور خالد يوجهها إلى من يحب وتختار. أحب أن أوجهها إلى الشباب. جميل. والشباب نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بهم اهتماما كبيرا، ولذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته إنما ركز على هؤلاء الشباب. ولك أن تستغرب إذا وجدت أن معدل أعمار العشر المبشرين بالجنة كان 22 سنة، بل حينما تنظر إلى الفصيل الأول نقولها تجوزا أن الذين أسلموا كان زبير بن العوام، سعد بن الوقاص، طلحة بن عبيد الله 15 16 17 سنة، وتجد الأرقم من الأرقم عمره 16 سنة، أسماء ضخمة للغاية. ثم تجد أن أعمارها في مثل هذه السن المبكرة، في مثل هذه السن حينما تنظر إلى شبابنا أو إلى واقعنا المعاصر يصفون بأنه مراهق أو أن إنسان لا يمكن أن يتحمل مسؤولية. ولذا نجد أن الشباب في الحقيقة لا بد أن يعنى بهم وأن نهتم بهم اهتماما كبيرا، وهذا الذي نحتاجه في خطابي للأباء والأمهات وللمعلمين والمدرسين أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قد سأل لماذا اهتم بالشباب، اهتم بالشباب لثلاثة أمور، وهذا الخطاب لشبابنا اليوم. اهتم بهم أولا لأن نجد أن المعتقدات ما كانت مترسخة في دواخلهم وعن به عبادة الأوثان والشرك، وإذا كان عندهم الاستعداد الكامل أن يغيروا أفكارهم وأراءهم دارما أنما وجدوها جميلة جذابة، بعكس حينما ترى إنسانا قد بلغ من الكبر عتية، قد عاش إلى سن 50 أو 60 من صعب مكان أن تضعضع يعني، الصغير تجد أن الأفكار البالية والأفكار السيئة قد لا تستقر في قلبه يغيرها. وهذا يدخلنا في الأمر الثاني أن الشاب من عادته يحب التجديد. جميل. يحب أن يجرب كل جديد، وهذا تراه في واقع الموضات، هذا يأخذ منحا سلبي ومنحا إيجابي. ممكن نوظفه توظيف آخر. نعم، يعني واقع الشباب الآن الذين يهتمون بأشكالهم كدش أو ببعض اللباس طيحني أو ببعض الموضات، ولذا أحيانا إذا أردت أن تنظر إلى آخر مستجدات ما يجري في العالم انظر إلى الشاب في شكله وهندامه. ولذا كنت أصف بعض الشباب بأنه كلوحة إعلانات، أي شيء جديد سوف تراه في شكله وفي ملبسه. طبعا غالبا الذي تراه يأخذ هذا الملحة تراه إنسانا لطيفا ظريفا حبيبا للغاية، وهو عاشق للتجديد، فعنده الاستعداد أنه يمضي إلى تجديد، هو رائع. رأيناه في واقع الصحابة رضي الله عنهم حينما رأوا دينا جديدا قد أقبل فأقبلوا عليه وتفاعلوا. الأمر الثالث وهو أمر يهمني للغاية أن الشباب يحملون حماسة وقادة في أن يخدموا المبدأ الذي يؤمنون به. جميل. كما وقع الصحابة رضي الله عنهم حينما انطلقوا. ولذا حينما تجد شابا يعني يعجب بأمر معين تراه يبذل ويقدم ويضحي، أنت كإعلامي مثلا حينما تعشق الإعلام وتحب أن تكون مذيعا بارزا تسعى لهذا الشيء لأنك الشاب ترى أن الحياة أمامك، فتقدم وستجد حينما يقدم لك نصحا وتوجيها أنك ستكون كذا ودورات، ستسعى لكل هذه الأشياء لكي تقدم نفسك بصورة أفضل. هذا هو واقع الشباب. فالشباب حقيقة إذا عرفنا نفسيات من خلال هذا الأمر يجب أن نهتم بهم، وخاصة إذا وجدت أن من 60 إلى 70% من واقعنا العربي والإسلامي هم شباب. هذه الإحصائيات الأخيرة تقول نعم 60 يعني في واقع في بلادنا يمكن 63-62% هم شباب. فهذا يدعونا حقيقة أن نخاطب حتى وسائل الإعلام أن تهتم بهذه الفئة الكبيرة والذين هم سيحملون بعد ذلك أعباء هذه الوطن الذي يعيشون فيه والذي سيقومون بدور بعد ذلك. إذا لابد أن تكثف تلك برامج في مخاطبة هؤلاء. تقييمك للجهود المقدمة للشباب للأسف سيئة. بإمكاني أن أتغزل بالإعلام وأعطيه كلاما نمقا جميلا جذابا، لكن في الحقيقة لا، ما أجد تلك العناية بالشباب، تلك العناية التي تهتم بالعقل أكثر من القدم. يعني الجانب الرياضي هو جانب ترفيهي رائع، أنا لا أقول فيه شيء، لكن نحتاج حقيقة أن ننمي عقول الشباب، وهذا الذي يهمنا في هذا المقام. الشاب الآن إذا لم تهتم به سيذهب إلى غيرك، وعنده الريموت كنترول، سبحة قوى النواة وسجوز قناة. أنت دكتور ذكرت أنه الشاب عنده قابلية للتغيير، يعني ممكن أن يغير، عنده القابلية. إحنا عندنا محور اليوم سمينا طبعا أذكر عيوبك بصراحة. نعم. وهو تغريدة موجودة ومعنا صورة الآن راح نشاهدها دكتور، واسم أذكر عيوبك، الهاشتاج أذكر عيوبك بصراحة. هذا أحيانا لما يعني دعنا سنركز الحديث عن الشباب وإن كان يشمل غيرهم ما دام أنت بدأت بالشباب. أحيانا عندنا إشكالية من أنه الواحد يقول أنت فيك عيب أو يرمي عليك قضية أنه فيك عيب، هل هذه إشكالية أنه أنا فيه عيب؟ أين تكمن المشكلة في هذا الجانب؟ في الحقيقة لابد أن نؤصلها تأصيلا شرعيا سريعا. جميل. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطأ، أنت تخطئ وأنا أخطئ. جميل. هؤلاء الذين تراهم يمشون على الأرض تراهم من أصلح الناس وتقات، مع ذلك هم سيخطئون حتما، لأن الكلام ليس صادر منك أنت أو من خالد. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوبون، بل خاطب مرة أفضل الناس وأكرم الناس وأحسن الناس لما قال مرة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن قضية العيب والخطأ والعيوب هذه لابد أن تكون حاضرة عندنا. ليس الخطأ أو ليس من الخطأ أن تخطئ، وليست هي مشكلة، لا ليست هي مشكلة، بل لابد حقيقة أن نغنى عن أنفسنا. لكن أين المشكلة؟ أين تكمن المشكلة؟ المشكلة أنني أريدك صاحبا بلا عيوب وإذا لا أجد صاحب. ومن أعجب ما وجدت، أنا تجدني قد أقدم تنظيرا للآخرين أنني إنسان وأنا أخطئ، ويا جماعة لا تعملون على أني معصوم، تنظير تنظير. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أني أطلب من الآخرين أن يكونوا معصومين إذا تعاملوا معي. يعني أنت تخطئ ما يخالف، ما عليش تخطي، لكن يا ويل الناس لا تخطي. اي نعم، وهذا واقع الناس الان. ترى مثلا في واقع الزوجة مثلا، حينما تأتي زوجتك مغتاظة من صنيعك، يا بنت الحلال من معصوم، انا انسان بشر، لكن يا ويلها لو اخطأت هي. مع عيالك حينما تتعلم معها تتكلم معهم تتحدث، اسمعوني واطيعوا، يا ويلكم لو اخطيت، لو يا ويلك يا ويل. طيب يا مو انت الان تقول لنا ان انا عندي مبرر كزوج كأب، اقول علشان ما تسقط هيبتي عندهم، علشان يبدا الانسان يبرر نفسه. في هذه الحالة يعني بعض الاباء ماذا يفعل؟ يقول لما كنت صغيرا كنت الاول في المدرسة، وهو ماخذ الابتدائي 8 سنوات بالدف. 8 سنوات وكنت الأول، فهو يمارس كذبا ودجل. راح يفتشون الأطفال يحصلونها. صحيح، والأطفال هم ليسوا أغبياء، يعني بعض الكبار السن أنا أجده في نفسي أحيانا أظن أنني كنت الوحيد لما كنت صغيرا كنت ذكيا، كنت أنتبه لكل هذه الأمور وتعامل مع أطفال يعني ما يفهمون شيء. الحقيقة لا، هم يفهمون، هم أذكى مني. ولذا لابد حقيقة إذا استوعبت قضية إن كل إنسان ممكن يخطئ، هذا يجعلك تتفهم طبيعة الناس كيف تتعامل معهم. إذا ليس من الخطأ أن تخطئ، لكن من الخطأ أن تصر على الخطأ. ومن طلب بين قوسين صاحبا بلا خطأ لن تصاحب أحدا. جميل، الخطأ موجود، نعم. دلني كيف أتعامل معه. هنا لابد الأخطاء يا أخي الحبيب أنا أسميها، لابد تنتبه لجانبين. الجانب الأول، هناك أخطاء في أمور الدين وهناك أخطاء في أمور الدنيا، هذا لابد أن تفرق بينها. في أمور الدين لابد حقيقة أن يكون الأمر أكثر شدة فيما يتعلق بتساهل، مثلا سمى ابنك لا يصلي، هذا خطأ، يجب أن تشد في هذا الجانب. في المقابل مثلا هناك أخطاء في أمور الدنيا، أمور حقيقة لا تستحق، صحيح أنه خطأ لكن تقوم بمعالجته، لكن أعطي كل ذي حق حقه. يعني الذي يكون في الدين غير اللي يكون في الدنيا. يعني بين قوسين، تتساهل أو أتساهل أنا في صلاة ولدي، حي على الصلاة، لكن يا ويله لو تأخر عن المدرسة. صلاة ما يخالف لا تصلي، إذا نحن عكسين الطريق. كلاهما خطأ، كلاهما خطأ، لكن لابد حقيقة أن تقدر الخطأ. إذا أولا بالنظر إلى طبيعة الخطأ، الجانب الثاني بالنظر إلى طبيعة المخطئ. هذه مسألة مهمة. يعني هناك أناس لا يصدر منهم الخطأ تباعا دائما وأبدا، وتجده مستترا بالخطأ، ما تتعامل معه مع إنسان مصر، إنسان بين قوسين يسمونه بجيح الشباب يسمونه، يعني إنسان حقيقة ما يكترث وغير مبالي. كيف تساوي هذا بهذا؟ خطأ يصدر من أبيك وأمك غير خطأ يصدر من أبنائك، خطر أو خطأ يصدر من صديقك. هنا لابد حقيقة أن تنظر لطبيعة المخطئ. هناك أناس حريصين، تجده حريصا إلى حد كبير أن يحافظ على سمعته، يصدر منه الخطأ بين فترة وأخرى مع أن الخطأ هو هو. ما هنا لابد أيضا أن تنظر إلى طبيعة المخطئ، وهذا أسميها الذكاء في التعامل مع الخطأ، بالنظر إلى طبيعته وصول فروع، وبالنظر أيضا إلى طبيعة المخطئ، هل هو مصر، هل هو مجاهر غير مستتر. يعني أنا أستتر ببيتي وأخطئ، ما تتعامل معي زي إنسان مثلا عيني عينك وعلى الهواء مباشرة، وفي الهواء الطلق يعلن عن خطئه بكل جرأة، يكتبها تغريدة، يعلن عن بعض الأخلاق المشينة، أو إنسان مثلا يستتر ببيتي ويفعل هذا الشيء. إذا نظرنا بمثل هذه النظرة أظن أننا سنحسن تشخيص لطريقة التعامل. نعم، وقضية الخطأ لابد أن نفهم أن الخطأ سيصدر. يعني المعصومين أخي الحبيب هما شخصان، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والأنبياء أما غيرهم فيما يبلغون من شرع فقط، أما غيرهم لا، ليسوا معصومين، لكن تعامل معه واقعيا لا تنظريا. طيب دعنا نشوف هالصورة، راح نشوف هالصورة. هذه وين الصورة يا إخوان؟ هذه صورة الدكتور، طبعا هي عودة المعلمين والعلم كذا كثير طبعا موجود اليوم. الدكتور صورة طبعا هذه صحراء نجد حقتنا يعني. نعم. هذه الصورة دكتور تتحدث عن عودة المعلمين والمعلمان. أنا دعني أنظر لها أيضا من جانب ما دام نتحدث نحن عن الإيجابية. أنا أريدك أن توجه رسالة أيضا لهذه الشريحة الغالية المشاعل النور اللي اليوم بدأوا في حياتهم للمدارس. ماذا يقول لهم الدكتور خالد البكر وبما يوجههم مع انطلاقة أول يوم في حياته؟ أنا أقول تقول العرب كل فتاة بأبيها معجبة وكل تلميذ بمعلمه معجب. ومن لطائف ما وجدت أنني درست عددا من الطلاب أصبحوا معلمين الآن لأبنائي، ما شاء الله. وكانوا يحضرون أحيانا في المجلس، أبنائي يستمعون لحديث معلميهم ويصغون لتوجيهاتهم مع أن معلميهم يسألونني ويستفتوني، ينظرون إلي نظرة دونية أبنائي هداهم الله، لكن المعلم لا، يتعاملون على أن كلامه معصوم. ولذا إذا استشعر المعلم هذا الجانب أن هذا الطفل هذا التلميذ يحب معلمه ويستمع لتوجيهاته، حقيقة هذا سيجعله يتفاعل مع هذه المهمة العظيمة. أنا أقول دائما لن يكون المعلم منتجا حتى يتلذذ بمسألة التعليم، مهما كانت الضغوط اللي عليه، مهما كانت الضغوط. يعني الضغوط يا أخي، الصورة هذه قد تؤخذ منها مدارس نائية أماكن بعيدة و قد تعطي نوع من الإحباط. صحيح، هو بشر، يعني لا نكون مثاليين. احنا نقول أحيانا للأب، نقول للزوج، نقول همومك الله يخليك دائما تسمعها ضعها عند عتبة الباب وادخل البيت، مشاكلك حطها عند عتبة البيت وادخل، لكن لو دخلت بهمومك ستعيش جحيما لا يطاق. الجانب بالنسبة للمعلم نقول دائما تلذذ حتى تنتج. انظر للذين يحبون مثلا كرة القدم يجلس ساعات وهو يتلذذ مشاهدتها، الذين يحبون الأفلام الكلاسيكية والرومانسية يجلس ساعات طوال يشاهدها لأنه يتلذذ. فنقول دائما أيها المعلم حاول أن تمضي متلذذا إلى مدرستك. كثير من المعلمين كلما رفع رأسه على الوسادة يفكر هل يغيب اليوم ولا لا، تراه بالكاد يحمل جسده حتى ينهض. وبعدين يلوم الطلاب. نعم، يا ويلكم لو غبتم، لو هو دائما يوميا هو يفكر هل سيأتي أم لا. تخيل هذا الشعور عند معلم، كيف سينتج؟ أيضا حاول أن تحب تلاميذك، أن تحبهم، وإذا شعرت أنهم كأبنائك أظن أنك ستسعى لرفع مستواهم الثقافي والعلمي وستقدم له كل مفيد. لكن للأسف بعض المعلمين لا يقومون بدورهم، بل يتعامل على أنه راتب آخر الشهر وليحمد ربهم ونعطيهم الدرس، وتراه دائما جالسا على الكرسي ويغدق عليهم بكلمات أحيانا يتحدث عن نفسه كثيرا مدحا وثناء، ثم بعد ذلك لا يقدم له مادة علمية. ما أجمل المدرس الذي إذا ما رآه التلميذ عن بعد ركض إليه مقبلا رأسه ويقول لا أنسى تلك الفضائل التي قدمتها والنصائح. يا سلام، أنا أيضا عشت وقت لذيذ ورائع معك دكتور. لذته معك أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، انقضى الوقت معك سريعا للذتي. شكرا لك دكتور خالد. بارك الله فيك. شكرا. شكرا أيضا موصولا لكم أنتم مشاهدي الكرام، ونلقاكم في الغد في برنامجكم هذا المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا أحبتنا ليالي المجد تجمعنا إلى العلياء تحملنا فيغدو صيفنا أحلى تغاليد وأخبار أناشيد وأفكار هنا وهناك أنوار فأهلا صيفنا.